إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا في قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أعظم حظ وقسم ونصيب، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا عود على بدء لمذاكرة مصطلح الحديث أو علم الحديث، ومن كتاب نكت الحافظ ابن حجر على ابن الصلاح وعلى شيخه عبد الرحيم ابن الحسين العراقي. وهذه النكت فوائد مهمة ونكت جمة وزبد وعصارة علم مصطلح الحديث بين هؤلاء الأئمة الثلاثة، ابن الصلاح والعراقي وأبي الفضل ابن حجر رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلمهم ورزقنا وإياكم القبول، إنه أكرم مسؤول وخير مأمول هو أهل التقوى وأهل المغفرة. على العادة ألخص لكم ما ذكر في مجلس سابق عن طريق طرح أسئلة، وأتقبل أجوبتها منكم وأرصد لها جوائز. والأسئلة في هذا المجلس ستة أسئلة، خمسة عادية وجائزة سادسة ذهبية. فإلى الأسئلة العادية، سؤال مر وربط المجلس الحالي بالمجلس السابق من الأهمية بمكان، وهو السؤال السادس والسبعون بعد المئة: أين بين الشيخان البخاري ومسلم مذهبيهما في الإسناد المعنعن، وبماذا علق الحافظ على شرط البخاري؟ أين أظهر البخاري ومسلم شرطيهما في العنعنة، والبخاري يشترط اللقاء ولو مرة، ومسلم يحمل العنعنة إن وجدت المعاصرة على اللقاء ولا بد؟ أين أظهرا هذا المذهب، وبماذا علق الحافظ على شرط البخاري؟ مصعب ارفع صوتك قليلا. أظهره البخاري في التاريخ الكبير، وبينه مسلم في مقدمة صحيحه، وبينه مسلم في مقدمة صحيحه. النص الذي بين يدي أظهر البخاري مذهبه في الإسناد المعنعن النص الذي بين أيديكم في صفحة 61 و300 في التاريخ وجرى عليه في الصحيح، أظهره في التاريخ يعني الكبير، وجرى عليه في الصحيح. هذه عبارة تحتاج إلى شيء من الفقه يجمع بين النظرية والتطبيق، ولك دربة في هذا. أظهره من الناحية النظرية وجرى عليه في الصحيح، من الناحية العملية التطبيقية، وبينه مسلم في مقدمة صحيحه، بل نقل الإجماع فيها فيما يتعلق بالعنعنة على ذلك. بماذا علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى؟ يا أبا عاصم، بماذا علق الحافظ ابن حجر على شرط البخاري في ذلك؟ علق بقوله: لا يخفى أن شرط البخاري أوضح. لاحظ للعبارة، ستأتي صياغة سؤال تجمع أشباه ونظائر هذه العبارة، ولعلني أنظم من هذه الفروع ما لعله يكون السؤال الذهبي. لا يخفى أن شرط البخاري أوضح في الاتصال. طيب، السؤال 77 بعد 100، قدم الحافظ ابن حجر شرط الإمام البخاري على شرط الإمام مسلم من حيث الاتصال، فوصفه مرة بأنه أشد اتصالا من كتاب مسلم، ومرة بأنه أوضح، ومرة بأنه أقوى. كم مرة وصف الحافظ ابن حجر شرط البخاري وهذا من المرجحات لديه قطعا؟ مرة الحافظ ابن حجر وصف شرط البخاري وقدمه على شرط مسلم فيما يتعلق بالاتصال بثلاث صفات في 3 مواضع. مرة قال أشد اتصالا، ومرة قال أوضح في الاتصال، ومرة قال أقوى. فما معنى هذه الأوصاف في المواضع الثلاثة؟ هذا لعله أن أجعله السؤال الذهبي حري به، حري به. الموطن الأول، اختصر لي العبارة: أشد وأوضح وأقوى. تفكر في العبارات الثلاثة: أشد، أوضح، أقوى في الاتصال. نعم لنجم. أوضح من الوضوح. إيش الوضوح؟ ما في إشكال، خلاص انتهينا من الجانب اللغوي. لكن الوضوح هذا في منهج البخاري ما هو؟ يقول: ولو مرة، إيش؟ لقي فلان فلانا ولو مرة. هذا كيف نطبق فيه الجانبين النظري والتطبيقي من صنيع البخاري في الصحيح؟ ذهبي ترى، هذا أقول ذهبي، لا فضي ولا برونزي. نعم، البخاري من الناحية النظرية قال: حتى يثبت اللقاء بين المعنعن ومن عنعن عنه ولو مرة واحدة. هذا الجانب النظري ما يعني قد نتصوره، لكن هذا من حيث الناحية العملية والتطبيقية لغير طبقة شيوخ البخاري في أي طبقة من الطبقات. أن تكون أداة التحمل ولو مرة واحدة دالة على إيش؟ دالة على وجود سماع، كسمعت وحدثني وأخبرني. ماشي أشد. طيب أسمع أجوبتك ثم أنتقل إلى المنصوص عليه. أوضح، أظهر وأظهر وأبين. طيب أشد، أقوى سيأتي، أقوى سيأتي، لأنه بعد الشدة في مسألة الشرط يقول لا حتى في العنعنة، حتى يثبت اللقاء والمعنعن ومن عنعن عنه، هذا فيه شدة. طيب وهو واضح فيما يتعلق باللقيا ونفي الانقطاع، يترتب عليهما، خلاص وضح الجواب، يترتب عليهما الأمر الثالث وهو أن شرط البخاري أقوى، أن شرط البخاري يكون أقوى. النص، هذه ترجمة الحافظ ابن حجر للهيتمي وهو عالم من العلماء، لكن إذا جئت لمواطن الاستشفاع والتوسل فكن كما تعلمتم على الراجح لا على المرجوح، والعقيدة أولا. الجواب، قول الحافظ في الموضع الأول أشد، فيه احتمال طريان الانقطاع، فيه نفي، نفي أشد، نفي احتمال طريان الانقطاع. وقوله أوضح أي أظهر وأبين، لثبوت اللقاء ولو مرة واحدة عند البخاري، على مجرد ماذا؟ على مجرد حمل العنعنة لمجرد وجود المعاصرة على الاتصال عند الإمام مسلم. وقوله أقوى في التفصيل لا إشكال، ما في إشكال، بعد معرفة الحالة والصفة في العنعنة لدى الإمامين رحمهم الله تعالى. طيب السؤال 78 بعد 100، من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين كما ذكر ابن الصلاح؟ إن أجبت فلقد مرت بك المعلومة مرتين، مرة في شرح المقدمة ومرة هاهنا في النكت عليها. من أين يؤخذ الصحيح الزائد على ما في الصحيحين كما ذكر ابن الصلاح؟ قال ابن الصلاح: نعم يا شيخ، يتلقاها طالبها، يتلقاها طالبها، يعني طالب الزيادة على ما في الصحيحين مما اشتمل عليه أحد. ماشي، لو أضفت قبلها كلمة وهو النص اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة، كمن ألف في الصحيح وسيأتي التمثيل، كمن ألف في الصحيح وسيأتي التمثيل. بسم الله. 79، هل يكفي التصحيح، هل يكفي لتصحيح الأحاديث مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وفي الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة؟ أذكر لي رأيين، رأي مرجوح وهو رأي ابن الصلاح، ورأي راجح وهو رأي الجمهور. عند ابن الصلاح كاف، رأي ابن الصلاح أن ذلك كاف، وعلى مذهب جمهور المحدثين لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ لوجود غير الصحيح. هو أجاب بجواب عكسي، قال: لأنهما يدخلان الحسن فما قل ضمن الصحيح، لكن لوجود الصحيح والحسن وما دونهما. السؤال الأخير وهو 80 بعد 100، ما مقتضى رأي ابن الصلاح في أن الصحيح الزائد على ما في الصحيحين يؤخذ من كتب من اشترط الصحيح، وكذلك من الكتب المخرجة على الصحيحين، وما هو رأي الحافظ ابن حجر في ذلك؟ إيش مقتضى؟ يعني عندما تقول الزائد على أحاديث الصحيحين نأخذها من الكتب الموسومة والمعنون عليها من قبل مؤلفيها بأنها صحاح، إيش مقتضى هذا؟ أو من الكتب المخرجة على الصحيحين لأنها تلحق بالأصل، وما هو رأي الحافظ الذي مر بنا في ذلك؟ ما هو رأي الحافظ ابن حجر في ذلك؟ نعم يا شيخ، مقتضى، ارفع صوتك، كأننا نسلم، كأننا نذعن ونسلم مطلقا بأن ما خرج في الكتب الموسومة بالصحاح غير الصحيحين أنه يؤخذ بالحديث ويصحح كقاعدة. لاحظ لهذه الكلمة قاعدة، ستمر بنا وفيها إشكال. الحافظ ابن حجر سلم ولا لم أو لم يسلم؟ لم يسلم، خلاص أجبت، نعم. قال ابن حجر: مقتضاه أن يؤخذ التصحيح للحديث من الكتب المذكورة بالتسليم. بالتسليم إيش معنى بالتسليم؟ يعني بعدم مراجعة أسانيد ومتون هذا الحديث، بل نسلم بصحته. هل سلم الحافظ ابن حجر؟ لم يسلم الحافظ ابن حجر رحمه الله، بل قال: وفي كل ذلك نظر، وفي كل ذلك نظر. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله، أي ابن الصلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة، إلى أن قال: ويكفي مجرد كونها في كتب من اشترط الصحيح فيما جمعه كابن خزيمة، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة، انتهى. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومقتضى هذا أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين، وفي كل ذلك نظر. نعم، هذا مر بنا، لكن لعلني أقف عند عبارات ما وقفت عندها ولا علقت عليها. قوله صاد يشير إلى من؟ الصلاح. يشير إلى ابن الصلاح، وهو في طبعتكم، طبعة الدكتور نور الدين العتر، في الصفحة 21. قال: ثم إن، هذا في الأصل والموجود في بعض الطبعات عن، وإن أوضح. ثم عن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها الراغب فيها الباحث عنها، لأن الصحيحين ما استوعبا جميع الصحيح الذي صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما استوعبا واقعا ولا ادعيا ذلك من الناحية النظرية، وليس متطابقا مع واقع الصحيحين، ولذلك خطأ من خطأ من العلماء مؤلف كتاب تيسير الوحيين في الاقتصار على ما في القرآن والصحيحين، بل إن دائرة الصحيح أوسع، إلى أن قال: ويكفي مجرد كونها، وفي الأصل كونه، وبعده موجودا، كونه موجودا في كتب من اشترط، وفي الأصل هنا سقطت في المطبوعة، في الأصل منهم، وهي مكملة متممة للمعنى، في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، مثل من؟ كابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، وفي اعتراه النقص من عصر أو من عهد مؤلفه، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة على أيهما؟ على صحيح مسلم، على صحيح مسلم. ها هنا ذكر المحققون اللجنة التي حققت كتاب أبي عوانة فوائد، منها أن جل ما في أبي عوانة من متون الأحاديث هي مخرجة في الصحيحين، وأن أكثر رجال الصحيحين خرج لهم أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم. هذا من الفوائد التي تأتي إما بنص إمام أو بمثل هذا الجرد والاستقراء من قبل محققي الكتاب، كتاب أبي عوانة. قال: وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين ككتاب أبي عوانة. ومقتضى هذا إخراج الحديث وطلب الزائد من الموسومة بالصحيح كصحيح ابن خزيمة، أن يؤخذ ما يوجد في كتاب ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ممن اشترط الصحيح بالتسليم، وكذا ما يوجد في الكتب المخرجة على الصحيحين عند هؤلاء إلحاقا بأصلها. هذا من الناحية العقلية، يقال لأبو عوانة ما هو مستخرج على صحيح مسلم، وصحيح مسلم بلغ غاية في الصحة والأصحية، إذن المستخرج عليه يلحق به. قال الحافظ ابن حجر: وفي كل النظر لا يسلم بأخذ الزائد مطلقا من كتاب وإن وسم بالصحة كصحيح ابن خزيمة وابن حبان، كما لا يؤخذ مطلقا ومسلما بإخراج المستخرج على الصحيحين، لأنه وجد فيهما الصحيح والحسن وما دون ذلك كالضعيف. قال: أما الأول. نعم. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف، لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه، وقد صرح ابن حبان بشرطه. قال: وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي. قال رحمه الله: أما الأول الذي ذكره أمرين، أول وثاني. الأول أخذ الزائد من كتاب موسوم بالصحة الزائد على الصحيحين كصحيحي ابن خزيمة وابن حبان. قال: أما الأول فلم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان في كتابيهما أن يخرج الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي ذكرها المؤلف. ابن الصلاح: ما الشروط التي ذكرها في المقدمة أو في علوم الحديث؟ الاتصال، العدالة، الضبط، نفي الشذوذ، نفي العلة. يقول ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما: صحيحيهما ما التزما بهذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح، وهي الشروط المتفق عليها والتي أو التي كاد أن يجري الاتفاق عليها. يقول: ما اشترطا هذه الشروط؟ متوقع ايش يقول لنا الحافظ ابن حجر؟ ما اشترطا هذه الشروط لأنهما ما ذكراها ولا نص عليها ولا التزما بها. لكن لاحظ إلى أي أمر دخل بنا وإلى أي مثال مثل به. قال: لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. لاحظ هذا موطن سؤال، لأنهما يعني ابن خزيمة وتلميذه ابن حبان ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، بل عندهما أن الحسن قسم من الصحيح لا قسيمه. إيش معنى قسيمه؟ وهو القسم في مقابله، قسم منه جزء منه، لا قسيمه أي لا ليس قسما في مقابله، ليس قسما في مقابله كما هو قسم مستقل عند جمهور علماء الحديث. ألا النوع الأول الصحيح، النوع الثاني الحسن، يقولون هو قسم من الصحيح، كل صحيح حسن لا ينعكس. وقيل هذا حيث رأي يلتبس، وإن كان موطن الورود أنا فقط أخذت الاستشهاد باللفظ، لكن الموطنين يفترقان عن بعضهما فيما ذكره الناظم مع هذا المقام. طيب أعيد السؤال أطلب الجواب. لم يلتزم ابن خزيمة وابن حبان الشروط المجتمع عليها من العدالة والضبط والاتصال ونفي الشذوذ والعلة، وهي شروط الصحيح عند الجمهور. لو قال لأنهما ما نص على ذلك ما تعجبنا، ولو قال لأنهما ما طبق ذلك وعمل به في صحيحيهما ما تعجبنا، لكنه قال لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، يعني أنهما يدخلان الحسن في الصحيح. فلماذا مال الحافظ ابن حجر إلى هذا الجواب؟ وما فقهه؟ هما لا يران التفرقة بين الصحيح والحسن، يعني الحسن يدخل في الصحيح. المعاصرون إيش يقولون من المشتغلين بالحديث والسنة؟ يقولون لأن فيهما، وهذا أوضح وأصرح وأبين، يقولون لأن فيهما الصحيح والحسن والضعيف وما دون الضعيف، هذا وجد ويتبين لك هذا من الحواشي، مثل منقول الدكتور الأعظمي لأحكام الألباني على أحاديث وأثار صحيح ابن خزيمة، صحيح حسن، صحيح حسن، ضعيف ضعيف جدا، فيه رجل واهن. طيب قال لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، هل من جواب؟ سواء بجائزة أو بغير جائزة، ها، حتى تكون أو يكون الجواب أوسع دائرة، بين علته في كل حديث حديث في مرتبة فيها، أو نقول ذلك مبلغ ذلك الإمام من العلم، ولربما يوجد في النهر من النقدة ممن هو دون ابن خزيمة ما لا يوجد في البحر، ممكن، لكن بقي إلا الجواب. يقول لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن. من لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن؟ غيره. نعم الشيخ مصعب، نعم نعم، ككتب السنن الأربعة يوسع دائرة. بس لاحظ لي هنا، لم يلتزما أن يخرج الصحيح، يعني هما، يعني مفهوم هذه العبارة يخرجان غير الصحيح، يخرجان غير الصحيح. غير الصحيح ما هو؟ الصحيح لغيره، ها، الحسن. الآن أعطيك طرف من الجواب، يخرجان غير الصحيح، يخرجان الحسن، الحسن لذاته، الحسن لغيره، الحسن لغيره، خلاص ظهر الجواب، الحسن لغيره متعدد الدرجات، لا سيما في عرف المتقدمين كالإمام المبجل أحمد بن حنبل ومن في طبقته رحمهم الله، فلأن يقتصر على هذه العبارة فهي مفهمة، لا سيما والعبارة من حافظ المتأخر توفي سنة 52 و800، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، تحرر لديه وحرر الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لغيره درجات، ومن هذه الدرجات درجات في الضعف. ولذلك لما جاء يعرف الصحيح عرفه في النخبة والنزهة بإيش؟ بالتعريف المشهور والمألوف. جاء في النكت قال نحتاج إلى قيد ليدخل إيش؟ الصحيح لغيره. جاء في التقريب فقال ثقة ثقة ثقة صدوق لا بأس به، صدوق سيء الحفظ، ضعيف محتمل جميع درجاته، ممكن أن تدخل ضمن الحسن لغيره. فعندما يقول لأنهما ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن، فالحسن بجميع أقسامه داخل ضمن الصحيح، والحسن قسم من الصحيح ليس قسيما له. قال وقد صرح ابن حبان بشرطه، هذا بالنسبة لابن خزيمة. لاحظت يا أبا عاصم، يعني كأني ألمح في الكلام من الحافظ ابن حجر مع ما ذكره قارئنا وفقه الله وجزاه الله خيرا، من أن ابن خزيمة ذكر شيئا من شروط الصحة في مقدمة صحيحه، أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى كأني به يقول هذا التصريح ببعض شروط الصحيح، ومع تصريحه به ما أقول لا يشفي غليل أبدا، ما أقول هذا تقديرا للحافظ ابن حجر، ولكن أقول يعني ليس كاف على مذهب وطريقة جمهور المحدثين الذين يقيدون بخمسة قيود وشروط وأركان للصحيح. قال انتقل إلى ابن حبان رحمه الله تعالى فقال نعم قرأت هذا شيء نعم شيخ. وقد صرح ابن حبان بشرطه في مقدمة صحيحه وحاصله ملخصه، لأنه لن يذكر جميع أركان التعريف، فأركان التعريف عند ابن حبان التي ذكرها للصحيح خمسة أركان. قد صرح ابن حبان بشرطه وحاصله خلاصته أن يكون الراوي عدلا، هذا الذي يظهر والعلم عند الله. لو كان هذا من المتقدمين صرح به كأحمد ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني، لقلت إن مثل هذا التفريق والتقسيم يعني ما كان موجودا في الأصل، لكن الحافظ ابن حجر تحرر لديه وتقرر لديه وحرر عندما قعد حرر، قال صحيح لذاته صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره. وعندما جاء يطبق هذا في رجال الكتب الستة ذكر درجات متعددة، وعندما تقابل بين هذه الدرجات للرواة عند الحافظ ابن حجر مع ما قعده في درجة كل راو في التهذيب والتقريب يتبين لك جليا أنه يراعي هذه القسمة. نفي الجرح يفهم منه نفي الشذوذ والعلة عند المتأخرين، نفي الجرح عن الرواة مقتضى نفي الجرح عنهم حكما، ونفي الجرح عنهم فيما يتعلق بمروياتهم، لأن عندما يطال الحكم على الراوي قد يلحق بمرويه ولو كان ثقة، ولذلك ثقات وقعت لهم أوهام. نعم. وقد صرح ابن حبان رحمه الله تعالى بشرطه وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا، عدلا. هذا الذي انتزع منه المتأخرون أن العدالة قد تطلق على إثبات العدالة الظاهرة والعدالة الباطنة، لأن العدالة عدالتان، عدالة ظاهرة وهي الستر، وعدالة باطنة وهي التوثيق من معتبر حتى يخرج غير المعتبر. فهذا منزع، هذا منزع المتأخرين عندما استعملوا عدل بمعنى ثقة. وإلا الأصل العدالة، إثبات العدالة في قسمها الأول العدالة الظاهرة، وهي عدم الوقوف على مفسق، هذا الذي جرى عليه ابن خزيمة. العدل عند ابن خزيمة من هو؟ قال: من لم يوقف منه على فسق، من لم يوقف منه على فسق. وأجرى هذا التعريف على العدالة الباطنة، ومن هنا وقع الخلل في تطبيق هذا المنهج. ولذلك أنا أقول في الفصول الدراسية وفي المجالس الدعوية وفي المجالس العلمية المتخصصة كمثل هذا المجالس: قل لي، أخبرني عن منهجك أعرف من أنت، أخبرني. لا تقول لي أنا عقيدتي ما شاء الله، لكن أخبرني عن أطراف ومعالم من منهجك أعرف شخصيتك في العقيدة، في العبادة، في المعاملة، في الأدب، في السلوك. السلوك يعني المجاهدة النفسية القلبية في التزكية. أخبرني إيش منهجك، إيش مصدرك، أعرف من أنت. والعكس بالعكس، يقع خلل في المنهج قد يؤدي إلى خلل في التطبيق، سواء من الناحية العلمية، العلمية الحديثية مثل هذا. الآن شوف، الآن طبق هذا في الناحية العلمية الحديثية حتى لا نخرج عن الموضوع. ابن خزيمة له منهج، إيش المنهج فيما يتعلق بإثبات العدالة للرجال للرواة؟ قال: من لم يوقف منه على مفسق فهو عدل. الآن انتبه لهذا، دعنا من الطالب، الطالب يتأثر دائما. بعض الناس سبحان الله يتقمص حتى في حركات حاجبيه وفتح وإغماض عينيه وتحريك يديه وقدميه وكتفيه، حتى الملابس يتأثر بعض الناس بشيوخه. ولذلك جاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إيش؟ لا تكن وكن. أكمل الحديث: لا تكن وكن. إيش لا تكن؟ ولذلك جاء الحديث: لا تكن وكن، لا يكن أحدكم إمعه، ولكن يكن، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا موت فسقوهم مباشرة وتكفرهم وتزندقوهم أن تجتنبوا إساءتهم، إلى حين ما تظهر حقيقة هذا الذي يأخذ بالمرجوح ويترك الراجح. عند ذلك يطلق عليه ما هو أنت ولا أنا، الراسخون في العلم بجمع الحجج والأدلة والشواهد والبرائن والاعتبارات وواقع حاله ومقاله واستقراء كلامه وجرد محاضراته ودروسه، عند ذلك فسق، كفر، ردة، ضعف إيمان، منافقة، وإلى ذلك الحين: ولكن ليوطن أحدكم نفسه. خلاص، أهم شيء دحين مو أهم شيء أنك تجي تحكم عليه بالكفر والزندقة والفسق، أهم شيء أنك تجتنب إساءته. ما الذي دعا لهذا الكلام يا أبا عاصم؟ هذا المنهج عندما جاء في الصحيح طبق المنهج، ولذلك على شرطه نقول وفى بشرطه، هكذا قال العلماء، وفى بشرطه أكثر من توفية الحاكم بشرطه الذي شرطه فيما يتعلق بأحكامه على أحاديث فات الشيخين إخراجها في الصحيحين. انتهت القضية. راجح في بابه وإن كان على شرطه ليس براجح على مذهب الجمهور بل مرجوح. هنا يأتي دور التفاعل من الطالب عندما يعني قد أئمة كبار إيش نقول إيش تريد يعني أن أتهيج في الأسلوب وأقول عندما لا يكون عند الطالب فطنة ولا يكون عند الطالب ذكاء ولا المعية، هذا ما يقال، هذا قد تقوله فينا طالبا ومطلوبا، لكن هذا ما يقال للمقارنة بين ابن حبان وابن خزيمة أئمة كبار. والله ما أقول ولا أستجيز نفسي أن أقول، لكن يقع تبني لبعض المسائل العلمية كما تبنى ابن حبان تلميذ ابن خزيمة الذي لولاه لما راح ولما جاء كما قيل في مسلم مع البخاري عندما ألف كتابه صحيح ابن حبان، وقع له مثل هذا ووقع له من التطبيق العملي في صحيحه كما وقع لشيخه في صحيحه. قال: وحاصله أن يكون راوي الحديث عدلا مشهورا بالطلب، مشهورا بالطلب. شوف هنا سآتي للحاشية الثانية لدى شيخنا المحقق بارك الله في عمره. قال: مشهورا بالطلب غير مدلس سمع ممن فوقه إلى أن ينتهي، إلى أن ينتهي. تقول: فين الاتصال؟ أين الاتصال؟ عدالة ذكرها وذكر المحقق في الحاشية الثانية شوف بالنص عند ابن حبان شروطه الصحيح خمسة أشياء، تشترط خمسة أشياء هي شروط الصحيح وشروط إخراج حديث كل راو حتى يحكم على أحاديثه بالصحة: العدالة، الصدق في الحديث، عندكم تصحيف وقع بالشهرة مو بالشهر أو بالشهر بالشهر، الصدق في الحديث بالشهرة هذا في الأصل. الثالث العقل، عقل يعني رجل متفلسف ذكي المعي، شوف العقل بما يحدث من في الحديث، وزاد هذا بيانا بالشرط الرابع: العلم بما يحيل من معاني ما يروي، العلم بما يحيل من معاني ما يروي. الخامس المتعري، ولاحظ هذه الكلمة من ابن حبان ما قال المبرأ خبره من التدليس، قال المتعري يعني بمعنى ما في تدليس البتة، خبره عندك خيره تصحيف، خبره الصواب خبره عن التدليس. طيب لاحظ الحافظ ابن حجر هنا يا شيخ يقول: حاصل ما ذكره ابن حبان العدالة والصدق بالشهرة في اللهجة وبراءة الإسناد من وصمة التدليس. رب قائل يقول: أين الاتصال؟ لما لم يذكر الاتصال؟ لما لم يذكر الاتصال؟ الجواب: قال وبعبارة اختار لها كلمة عربية فيها شدة، تعري، عندما تأتي لإنسان أكرم الله السامعين فيه مجون يلبس الملابس التي فيها كشف للعورة وإظهار للسوأ تقول: يا أخي لا تتعرى، اتق الله ولا تتعرى، بعد أن تنصحه فتقول: ولباس التقوى ذلك خير، لم يصف ولم يشف، لكن برضو ظل على ما هو عليه. تأتي فتأتيه بكلمة فيها شدة تقول: يا أخي لا تتعرى، اتق الله لا تتعرى. قال المتعري خبره عن التدليس، يعني ما في تدليس، ما في انقطاع، الاتصال أبرز سمة للتعبير بأشد ما يعبر به عن الاتصال الذي ضده الانقطاع، الذي ضده إيش؟ الانقطاع. قال: فلم يشترط على الاتصال والعدالة، فإن كان يروي من حفظه فليكن عالما بما يحيل المعاني. يدخل في هذا شرطاه العقل والعلم، العقل بما يحدث، يعقل ما يحدث تفسيره، وهو الشرط الرابع العلم بما يحيل من معاني ما يروي. فلم يشترط على الاتصال، أنت تقول اتصال، هنا ما ذكر اتصال ولا ذكر أصلا في الاتصال ولا ذكر في شروط الصحة الاتصال. جواب: بلاش، ها جواب بلا جائزة. نعم الصدق، ما الصدق متعلق بالعدالة، العدالة ندخل فيها مسألة التوثيق، لكن أين يقول الحافظ ابن حجر إيش يقول هنا؟ فلم يشترط على الاتصال والعدالة ما اشترطه المؤلف يعني ابن الصلاح في الصحيح من وجود الضبط ومن عدم الشذوذ والعلة. فين الاتصال؟ أين الاتصال؟ نعم يا شيخ، هذا ما أخالكم تجيبون عليه، لأنه يحتاج إلى استحضار ما ذكره ابن حبان في المقدمة، لقول ابن حبان في مقدمة صحيحه: من غير وجود قطع في سندها، من غير وجود قطع في سندها. وهذا يؤكد لك على أن الحافظ ابن حجر وأمثاله من الأئمة المجتهدين ما يأخذون فقط وينظرون للنص الذي بين أيديهم فينسبون شيئا كاملا أو ناقصا للأئمة حتى يستجمع الإنسان طاقته ويجمع ما نقل عن ذلك الإمام. هنا نعم 5 شروط ذكر، لكن هناك ذكر شرطا يتعين أن ينسب لابن خزيمة ولا بد، وهو قال: من غير وجود قطع في سندها. قال: وهذا لم يتعرض، وهذا وإن لم يتعرض ابن حبان لاشتراطه فهو إن وجده كذلك أخرجه، وهو رواية الضابط ونفي الشذوذ والعلة، وإلا فهو ماش على ما أصل، لأن وجود هذه الشروط لا ينافي ما اشترطه. فلا بد عندما نبحث في حديث خرجه ابن خزيمة في الصحيح أن ننظر بميزانين وننظر نظرتين ونقيس بمقياسين: مقياس ابن خزيمة وشروطه للتصحيح، انتهينا. النظرة الثانية: شروط الجمهور في هذا، في هذا الحديث الذي اختار ابن خزيمة على شرطه تصحيحه للبراءة من وصمة التقليد، للبراءة من وصمة التقليد. قال: وسمى ابن خزيمة كتابه المسند، المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في السند. وهذا يؤكد ما ذكرت أن قوله العدل يتضمن إيش؟ يتضمن التوثيق، بدليل مما يؤكد هذا غير ذلك الدليل الذي ذكرت، قوله بنقل العدل عن العدل، فليس هو مجرد يعني سلم، ليس هو مجرد السلامة، لا بد من بقية الشروط التي يتعلق خبره، يتعلق خبره بها: من غير قطع في السند، ولا جرح في النقلة، ولا جرح في النقلة. هنا في الحاشية الثانية يقول فضيلة المحقق: وسمى ابن حبان كتابه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقلها. كما في مقدمة الإحسان، كما في مقدمة الإحسان، وعزى المحقق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. لكن مما توثق به العناوين، توثق العناوين بذكر إمام من الأئمة كالإمام ابن حجر رحمه الله تعالى، لأنه أولا لأنه حافظ وعالم ومجتهد إلى آخره، وخبير بالصحيحين وخبير بصحيح البخاري على وجه الخصوص، ولأنه صاحب كتابي فيما يتعلق بكتب لم تكتحل الأعين برؤيتها، لا مخطوطة ولا مطبوعة. جواب: نعم، صاحب كتابين متخصصين فيما يتعلق بالمشيخات والمرويات والإجازات والمصادر، أقول جلها لم تكتحل الأعين برؤيتها، لا مخطوطة ولا مطبوعة. الكتاب الأول المعجم المفهرس، والكتاب الثاني تصرف في المعجم، قدم وأخر في الحروف، المجمع المؤسس ثبت شيوخه وما سمعه وتلقاه عنهم سماعا وإجازة. نعم، وسمى ابن حبان كتابه المسند الصحيح، أيوة الذي قرأته آنفا، وسمى ابن خزيمة كتابه المسند الصحيح إلى أن قال: ولا جرح في النقلة. وسمى ابن حبان كتابه المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع. في زيادة شيخنا، الزيادة، أيوة الزيادة في مطبوعتك، أيوة تفضل اقرأ. قال ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه: ثم نملي الأخبار بألفاظ الخطاب بأشهرها إسنادا وأوثقها عمادا، من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها، لأن الاقتصار على أتم المتون أولى، والاعتبار بأشهر الأسانيد أحرى من الخوض في تخريج التكرار، وإن آل أمره إلى صحيح الاعتبار. هذا من نسخة في الصحيح نفسه، من النسخ نفسها المعتمدة. طيب، هذا يطلب ويقيد، أقول جزاك الله خير. نعم، وكذلك أيوة. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في الصحيح: قال المختصر من المختصر من المسند عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العدل موصولا إليه صلى الله عليه وسلم، من غير قطع في الإسناد ولا جرح في ناقل الأخبار، إلا ما نذكر أن في القلب من بعض الأخبار شيئا، إما لشك في سماع راو من فوقه خبرا، أو راو لا نعرفه بعدالة ولا جرح، فتبين أن في القلب من ذلك الخبر، فإنا لا نستحل التمويه على طلبة العلم بذكر خبر غير صحيح لا نبين علته، فيغتر به بعض من يسمعه، فالله الموفق للصواب. ما في إشكال في هذا، لكن في سؤال في عرض هذه الزيادة: هل هي من النسخ المعتمدة في لتحقيق النكت، أم هي بالرجوع إلى الفهارس والمشيخات والبرامج؟ لا، هذا في الأصل، أصل الصحيح نفسه، صحيح ابن حبان. إيه هذا هو، نعم إيه هذا، يعني قد لا ينتهي. راجع المحقق، راجع المحققون لهذه المطبوعة التي بين يدي أخينا القارئ وفقه الله، راجعوا كتب الفهارس والمشيخات والبرامج، وهذه تجد عناوين الكتب فيها غالبا مطولة، ولربما يتعجب منها. لكن بالنسبة لما يتعلق بفروخ يعني مثل هذا، نحن لا نستجيز لأنفسنا أن نقحمه في المتن، لأنه إيش؟ لأنه ورد في الفهارس، لا سيما فهرس ابن عطية وفهرس ابن خير، تجد حتى للصحيحين عناوين مطولة جدا، سطر سطرين ثلاثة أسطر أربعة أسطر، فلعل هذا ما وقع لهم رواية أو إجازة أو اجتهادا أو هو ما وقفوا بسبب وقوفهم على نسخ وجدت بها هذه العناوين المطولة فالله أعلم. لكننا ما نعتبر مثل هذا زيادة بالنسبة لنسخ النكت ونحن متقيدون بها. قال: وهذا الشرط مثل شرط ابن حبان سواء، لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره، ناسج على منواله، حتى قال ابن الملقن في البدر المنير، قال: لأن ابن حبان تابع لابن خزيمة، مغترف من بحره، ناسج على منواله. العبارة أولا توضيحها ثم ننتقل إلى نص ابن الملقن في البدر المنير. المنوال خشبة ينسج عليها، المنوال خشبة ينسج عليها. والمراد من هذا النص وهذه العبارة أن ابن حبان يعني قد سلك مسلك شيخه ابن خزيمة في ما يتعلق بصحيحه، فصحيحه أشبه ما يكون بصحيحه منهجا وتطبيقا. قال ابن الملقن في البدر المنير: هذه فائدة عزيزة يا أخواننا، غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه، غالب صحيح ابن حبان منتزع من صحيح شيخه إمام الأئمة محمد بن خزيمة، إمام الأئمة محمد بن خزيمة. ومما يعضد ما ذكرنا احتجاج ابن خزيمة وابن حبان بأحاديث أهل الطبقة الثانية. إيش الذي ذكره؟ في أنهما يدخلان الحسن بجميع أنواعه ومراتبه ضمن الصحيح. يقول أنهما يدخلان، نعم، احتجاجهما بأحاديث أهل الطبقة الثانية الذين لم يبلغوا مبلغا عاليا في الحفظ وفي العدالة والتوثيق والضبط، الذين يخرج مسلم أحاديثهم، يخرج له مسلم، لكن لما نزلوا عن درجات الحفاظ الكبار الضابطين المتقنين أخرج لهم مسلم في المتابعات. وهذا يؤكد على أن أحاديث صحيح مسلم على قسمين: أصول وهي لا تطلبها متقدمة أو متوسطة أو متأخرة في كل باب، فليس بشرط، ولكن تطلبها كيف تطلبها؟ بأصح إسناد وأسلمه من العلل الظاهرة والخفية. يخرج الشيخان، هنا الشيخان ما هم الشيخان؟ ابن خزيمة وابن حبان، من يخرج لهم مسلم في المتابعات كابن إسحاق محمد بن إسحاق وأسامة بن زيد الليثي. محمد بن إسحاق صدوق مدلس، أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، ومحمد بن عجلان صدوق اختلط لا سيما في أحاديث أبي هريرة، ومحمد بن عمرو بن علقمة صدوق له أوهام، وغير هؤلاء. الحافظ ابن حجر يقول ابن إسحاق يقول: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به، يتقون، يتوقون، يتجنبون ما ينفرد به ابن إسحاق، إلى أن قال: لكن ما ينفرد به وإن لم يبلغ درجة الصحيح فهو في درجة الحسن، بشرط إيش؟ إذا صر، قال الحافظ: بشرط إذا صرح بالتحديث. وإنما يصحح له، يعني لابن إسحاق، من لا يفرق بين الصحيح والحسن. الآن سندخل إلى البيت القصيد أو المقصود: ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحا. الآن نأتي للهدف. وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه. من المذكور مع ابن حبان في شرائط التصحيح المرجوحة لأنها غير مكتملة؟ شيخه ابن خزيمة والحاكم بعدهما، هؤلاء هم الثلاثة، وهم المراد من قول الحافظ ابن حجر: وهذه طريقة ابن حبان ومن ذكر معه. إيش الطريقة؟ أنهم يصححون. لمن هو دون الحفاظ الثقات الذين بلغوا درجة في الإتقان وفي الضبط، الذين يخرج لهم مسلم لكن ليس في الأصول بل في المتابعات. أرجو ما يأتي واحد في دبر الزمان، هذا ما هو لكم، ما يأتي أحد في دبر الزمان فيقول إيش الأحاديث صحيح البخاري ومسلم، هذا يوجد فيها ما يوجد فيها، يشغل زمغرزك واسكت. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. إلزم غرزك، فإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك علما نافعا رافعا شافعا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. وكما جمعتنا في هذا المجمع فاجمعنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. فإن علمنا وعلومنا وأعمالنا تقاصرت بنا، ولكن إيماننا بأنك أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أنت رب العالمين. احشرنا برحمتك وعفوك وجودك وكرمك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.